وارتجي الكرم وابقى العمر منتظرا وللإبداع مبتسما وأترك عني الكدرا. فهذا الداء من ربي هو الرحمن يملكه ويكشف بالدعاء ما بدعاء لست أتركه. فيا أهلي ويا صحبي ومن نبل يحركه ويا من كان في قربي سلوكي لست أملكه. فأمر الله قد قدر أسير بضدنا قدما وأرسم قصتي صورا أسير وأرتجي الكرم وأبقى العمر منتظرا وللإبداع مبتسما الكدرة. فما قد كان من فعلي بربي لا تلوموني ألا احترموا شعورا لي وبالتعزيز واسوني. رجائي منكم أهلي بكل الحب داوني تنادوني. أنا راض بما قسم فأمر الله قد قدر أسير بضدنا قدما وأرسم قصتي صورا أسير وأرتجي الكرم.